الواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وألا يحتج بقول إن هذا دواء ما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواء. فمن زعم أنه يتداوى بالخمر أو بأسكر كثيره وجب منعه. اللهم اجعل شفاءنا فيما حرم علينا. يقول إن صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم لطارق بن سويد لما صنع الخمر قال إنما أصنعها للدواء ما أصنعها للشرب. قال له النبي إنها ليس بدواء ولكنها داء. فدل ذلك على أن الخمر محرمة مطلقة. ولو زعم صاحبها أنه يشربها دواء أو أنها لا يسكر منها ويصنعها للدواء كلها أقوال باطلة يجب تركها والحذر منها مطلقة. سد لأبواب الشر. نعم. القات محرم لأنه إن شرب شرا عظيما عما ذكر أهل الخبرة به قد يسكر ويضر ضررا كبيرا. والتدخين والدخان أيضا مكت. نعم. كل مسكر حرام. ألا يأخذ من هذا حرام الاستعمال وحرام التداوي به وحرام شربه والتطيب به؟ نعم. كلها محرمة لأن استعماله في أي شيء وسيلة إلى شربه وسيلة إلى نعم. التطيب به ما هو يجب شده مرة واحدة لا يستعمل أبدا. قول الشارع وأن البنج فهو حرام مشكل ما ذكره الخبر صنف في بعض العلماء وصنف منهم حافظ الحاكم الجماعة يقاس أنه خبيث محرم. طلعت قول الشارع وأما البنج فهو حرام. البنج المعروف لدينا هذا لي خد الجلد. البنج خد المريض حتى يسهل عليه علاجه. هذا ما يسمى مشكل. هذا مخدر للبدن موت البدن تمويت حتى لا يحس بالألم. هذا لا بأس به. هذا مو من المسكرات. البنج لأجل تخدير العضو حتى لا يتألم عند العلاج. يعني معروف في وقت المؤلل الشارح هذا نعم معروف. نعم التداوي بالدم. نعم التداوي بالدم إذا دعتها الضرورة لا بأس. إذا دعتها الضرورة لا بأس. شرب أحسن الله عليك شرب أحسن الله عليك شرب دم بعض الحيوانات دم الضبط. هذا هو عندهم خزان للدم يخزنون الدم يسمونه بنك الدم للضرورات. بعض المرضى يصيب ضرر فقر دم شديد فيعطى لا شرب الدم محسوس لا من الضب ولا من غير الضب. لكن إذا ذكر الطبيب أنه مضطر المريض هذا إلى أنه يوقع حقنا بالإبر لضرورة وأن على خطر الموت منه دون ذلك لا بأس. تغيير الدم في التغيير نعم يعني بعد دول يغيرون الدم مثلا شخص مريض مثلا ويغير الدم بالماكينه يسحبون الدم ثم تمر الماكينه تنظف الدم يسحبونه من المريض نعم يعني يصير زي يعني ما يسحبون يعني الدم الردي يسحبونه منه اي نعم اذا كمل ايش مثل ما يحتجب مثل ما يفسد. اذا المسلم مثلا يحتاج في حاجه الدم مثلا اذا اخذ دم كافر كافر ولا مسلم إذا كان للضرورة لا بأس مثل ما يأكل ميتة. صحة الحديث أم سلمة صلى الله عليه صحة الحديث أم سلمة أم سلمة صحة الحديث لا بأس. نعم الله أبو يعلى الله جميعا لا بأس. صلى الله عليه بارك الله فيك. بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب أقل أحوال الكراهة إذا كان يخشى منه إذا كان يخشى أنه يسكر. أما إذا كان ما يخشى أنه عروف ما في شيء سواء في الثلاجة أو في غيرها. إذا كان ما يخشى ما في شيء. كذب الرجل على المرأة والعكس مطلقة نحس الله إليك في كل شيء. فيما بينهما. فيما يتعلق بهما. نعم. قال الشارع في رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر بصفه. لا لا لا هذا معنى شربه هو سقاه أو سقاه يعني. طيب ما يخشى من تحوله من حالة عبد الله عنك. أقول ما يخشى من تحوله عندنا بعد اليوم الثالث. هذا السبب يخشى أن يسكر بعد ذلك فلهذا إما يشربه وإما يسره وإما يريقه. وإذا كان وجد أسباب تمنع من إسكاره ما في السكر علم أنه لا يسكر بعد الرابع ولا الخامس ما يحضر العمدة السكر هذا العلة التحريم لا وجد أسباب تمنع كونه يتخمر لا بأس. الكحول حتى إذا كان في ضرورة ما يستعمل للجراح. نعم. الكحول حتى إذا كان في الكحول يعني إذا كان في ضرورة يعني إنسان أصابه جرح وكان يعني الخمر يعني لا الكحول دواء يعني إنها ليس في دواء ولكنها داء حتى إذا كان في ضرورة يعني ما يستعمل. إذا كان كحول معناه أنه خمر معناه مسكر هذا معناه لهم تعبد ما يشربونها أحسن الله إليك هو للجرح هو على الجرح ما يشربون إنها إنما يصنعها للدواء لا نعم. لأنه وسيلة شربه وسيلة نعم نعم صلى الله عليك راجح بالعدل الذي تقام به الجمعة صلى الله عليك أقل ثلاثة صلى الله عليك بارك الله فيك لكن هذا سوق إني الأحرام إذا أريد الإبراد بالصلاة بارك الله فيك هل يؤذن عند إرادة الصلاة أو في أول وقت إذا كان في البلد يدمع الناس ثم كان في السفر تندفع للصلاة يبرد فإذا جاء وقت الصلاة يأذن أما إذا كان في البلد لا يدمع الناس للوقت ثم الإمام يتأخر قليلا حتى يبرد الناس للوقت أما في البلدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذقة فيما أراد يبرد قال أبرد فلما أبرد أمرها يبرد. باب التعزير وحكم الصائل. عن ابي برده الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيات عثراتهم الا الحدود. رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا الباب في التعزير وحكم الصائل والتعزير والتاديب الذي دون الحدود وقال التعزير ما كان دون الحدود بين العقوبات يسمى تعزيرا وما كان حدا منصوصا عليه يسمى حدا. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فما كان محددا لا يعتدى لا يتجاوز واما ما كان معصيه ليس فيه حد معين فهذه الى ولي الامر ولي الامر له يدعها الى امراء المناطق والى القضاه يجتهدون فيها في التعزير الذي يرجع عن الجريمه الظاهره وهذا هو التعزير. وحكم الصائل الذي يصول عليك ظلما من عليك لقتلك او اخذ مالك او ضربك او التعدي على اهلك او ما اشبه هذا يسمى صائل والبيع معقود لهذا وهذا لبيع الحكم هذا وهذا. اما التعزير فيتعلق بالحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله. هذا يبين لنا ان التاديب الذي في حق العبد مع ولده مع زوجته مع خادمه يكون عشرات اسواط واقل